إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لحظة الوصول إلى العيش مع زوجة تحت سقف الزوجية ولحظة الزواج هي اللحظة المرجوة والأمنية المنتظرة لكل شاب خاطب ولكل بنت مخطوبة. ولكن للأسف أثبتت الدراسات والبحوثات أن أكثر من 50%، أكثر من نصف من يكون في مرحلة الخطوبة يفسخ هذه المرحلة ولا يصل إلى الزواج. في كثير من الأحيان بسبب عادات وتقاليد وأمور قد يقوم بها الشاب أو تقوم بها البنت أو يقوم بها أهل الشاب أو أهل البنت. لذلك أحبتي في الله، ضمن هذه السلسلة المباركة بيتي جنتي، كان لابد لنا من وقفة مع تلك الأسباب الخطيرة التي قد تؤدي لفسخ الخطوبة ونحن لا ندري. وصدق الشاعر إذ قال: تعلمت الشر لا للشر، لكن لتوخيه من لا يعرف الشر يقع فيه. وصدق سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه كما في البخاري ومسلم عندما قال رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لذلك لابد من تعلم هذه الأمور التي قد لا يعرفها الشاب أو البنت أو أهلهم، وقد كذلك تفيد في ناحية من النواحي أو جانب من الجوانب الرجل المتزوج والمرأة المتزوجة. لذلك أحبتي في الله، أعيروني الأسماع والأبصار والقلوب في هذه الخطبة التي هي بعنوان أسباب فسخ الخطوبة. قبل أن أبدأ أحبتي في الله وإياكم مع سرد تلك الأسباب والوقوف عندها، لا بد من تأكيد قاعدة أساسية في قلب كل مؤمن ومؤمنة وشاب وبنت من فهمها وعقلها وتيقن عليها هانت عليه كثير من الأمور والمصاعب. أخي الحبيب، أختي الكريمة، اعلم واعلمي أن ما كتبه الله لك وكتبه الله جل جلاله لك، لو اجتمع الإنس كلهم والجن كلهم وأهل السماوات وأهل الأرض حتى يغيروه فلن يتغير. صدق ربي جل جلاله عندما قال في القرآن الكريم: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وصدق جل جلاله عندما قال: ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. وقال جل جلاله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. مشيئة الله جل جلاله مقدمة على مشيئتك. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم والترمذي وأحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق، كل مخلوق، كل رجل، كل امرأة، كل عربي، كل عجمي، كل شاب، كل بنت، كل غني وفقير، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء جل جلاله، قبل أن تكون سماوات، قبل أن تكون أراضي، وقبل أن تكون هذه الدنيا، وقبل أن أولد وتولد ويولد كل المخلوقات، كتب جل جلاله المقادير. فعندما خلق القلم قال له: اكتب. قال له: ماذا اكتب يا ربي؟ قال: اكتب مقادير العباد كلهم الى يوم القيامه. فاذا امنا بذلك وتيقنا بذلك استرحنا. لكن هذا لا يعني ان لا ناخذ بالاسباب، هذا لا يعني ان نحرص ونتحرى حتى ما يجي واحد يقول لك: يا شيخ ما كله مكتوب، خلاص بيمشي على السبحانيه. لا ابدا، انت مامور بالاخذ بالاسباب ومأمور باتباع سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد الأخذ بالأسباب لابد أن تتيقن وتتيقني أن ما حدث معك مكتوب من عند الله جل جلاله قبل أن تولد وقبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. دعونا أحبتي في الله نقف على بعض الأسباب السريعة والمهمة، مع أنها كثيرة، ولكن نقف على بعضها لضيق الوقت. أولا أحبتي في الله، عدم معرفة طبيعة علاقة الشاب بالبنت في مرحلة الخطوبة سواء من الشاب أو من أهل البنت تؤدي في كثير من الأحيان لفسخ الخطوبة. ما معنى ذلك؟ يظن الشاب عندما يخطب البنت أنها صارت ملكه، وبتتحرك الرجولة والمروءة والشهامة، وخاصة عند العربي المروءة العربية، وأنا الرجل وأنا الشهم وأنا كلمتي لابد أن لا تكون اثنين، وإذا قلت لك كذا افعلي كذا. لابد أن تعرف ما معنى خطوبة. أبوها ولي أمرها، ما زالت عند أبيها، لو خطبتها هي ما زالت أجنبية عنك، تستأذن في كل صغيرة وكبيرة، تبدي رأيك، تعطي رأيك، تقول ما تحب، والقرار لأهلها، فهي ما زالت عند بيت أهلها، والمسؤول الأول والأخير عنها هو أبوها. فعندما تعلم ذلك تستريح. والعكس صحيح، كثير من الأحيان يظن أهل البنت خطبة: يا عمي إلى أين تركتها تذهب معه؟ لما لا تتكلم؟ يا شيخ شو بدي أحكي، خلاص خطبة. من قال لك أنه إذا خطبها صار ولي أمرها؟ أنت ولي أمرها. وأي، اسمع أخي الحبيب، اسمع أيها الوالد، أي ذنب تقع فيه البنت في هذه المرحلة إن لم تتكلم وإن لم تحرص على ذلك فأنت الآثم الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أنت المسؤول. فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول، أي هنالك وقت ستقف وتسأل عن ذلك الأمر، وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيت أهله ومسؤول عن رعيته. المصائب التي تقع بين الشباب والبنات في هذه الفترة غالبا سببها رخاء واسترخاء الأب والأم، وقولهم شو بدنا نعمل، لا نستطيع أن نفعل شيء، حتى ما يزعل، حتى ما يتضايق، حتى ما يتركها، استأذن يروحوا إياها لحال لهذا المكان، بيزعل إذا قلت له لا، ورب العالمين يرضى ولا ما يرضى، يغضب أم لا يغضب، نسينا ذلك، ونسينا أن البركة والتوفيق مربوطة برضا الله جل جلاله. فإذا رضي ربنا جل جلاله سخر وسهل لك كل شيء، وإن غضب جل جلاله فوالله لو رضي كل الناس وسخط الله جل جلاله فمن أين التوفيق ومن أين البركة؟ ثانيا أحبتي في الله، كثير من الأسباب التي تكون سببا في الفسوخة في الخطبة هي ظن أهل البنت أن البنت الآن ملزمة شرعيا بالنفقة من قبل الرجل، فكل يوم بيجي بيقول له أعطاك مصاري، ما أعطاك مصاري، صرف عليك، اشترى لك، شرج لك التليفون، دفع لك أصل الجامعة، من قال، من قال أنها هي الآن مكلفة من قبل هذا الشاب؟ عند انتقالها لبيت الزوجية وعقد القران عليها فهي الآن شرعا زوجته، ويجب عليه شرعا أن ينفق عليها، فمن حق المرأة المسكن والمأكل والمشرب والملبس إلى غير ذلك والنفقة الشرعية. أما كثير من المشاكل تقع في البيوت بسبب ظن الأهل أنه بخيل، أنه لا ينفق عليها، قد يكون بخيلا وسأتكلم عن ذلك، ولكن إن كان بقناعتك أنه يجب أن ينفق عليها وما أنفق تقع المشاكل. يجب أن تعلم أنها في بيتك وما زالت في بيتك، ويجب أنت أن تنفق عليها. هذا لا يتعلق في موضوع الهدايا، موضوع الهدايا هذا متعلق بينه وبينها، ولكن المصروف والنفقة الحقيقية تقع على عاتق الأب، فهي ما زالت في بيت أبيها. قد يكون أحيانا البخل الشديد من أعظم أسباب الفسخ بين الشاب والبنت، من أعظم الصفات التي تهدم مروءة الرجل مهما كان، والله وإن كان من أهل الصفوف الأول وإن كان من أهل المساجد وغير ذلك، البخل من أعظم السمات والصفات التي لا تستطيع امرأة بالعموم أن تعيش بهذه الصفة مع الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من البخل كما في الحديث الصحيح، كان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ثلاث مهلكات، فقال: شح مطاع، بخيل لا يستطيع أن يخرج المال من جيبه، شح وبنفس الوقت مطاع يطيع شحه، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وعندما جاءت هند رضي الله تعالى عنها تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا معاوية أنه بخيل، يا رسول الله بخيل ما بينفق، لا يعطينا المال، لا أنا ولا أولادي، ولا بجيب طعام ولا شراب للبيت. تخيلوا يا إخواني في الله شو قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: خذي منه، استأذنته، فيني أخذ منه بدون علمه؟ فيني مد إيدي على الجيب أخذ بدون علمه؟ هذه الأصل سرقة، هذه بالأصل لا تجوز. أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: خذي منه قدر حاجتك. إذا بتحتاج لطعام وشراب وملبس وغير ذلك من الأمور أنت والأولاد، خذي منه ذلك. ليش يا رسول الله، كيف تأذن لها بذلك؟ لأنه يعلم أنها لا تستطيع أن تعيش مع رجل صاحب بخل. لذلك أحبتي في الله، لا بد أن تظهر هذه الصفة أولا إرضاء لله جل جلاله، ثانيا حتى تكون مقبولا عند أهل الزوجة، ولكن في نفس الوقت إياك أخي الحبيب والإسراف. وكثير من الشباب بيغرأوا في بحر الحب في هذه الفترة، فكل ما يأخذه أو يجمعه من مال في هذه الفترة ينفقه عليها، وساعة على إمه، وساعة على أبوها، وساعة على أخوها، وساعة على أخته، وساعة على ثيابها وغير ذلك. الله جل جلاله بيّن لنا الحل في القرآن الكريم، فقال جل جلاله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، شوف التمثيل ما أجمله، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. خير الأمور الوسط، لا تكن شحيحا بخيلا، ولا تكن مسرفا، لأن الله جل جلاله قال: إنه لا يحب المسرفين. كذلك أحبتي في الله، من أكثر المشاكل التي تحدث في هذه الفترة بسبب سوء فهم علاقة الحوار بين الشاب والبنت. كيف يكون ذلك؟ كثير من الشباب، واعذروني على هذا الكلام وأقصد به الشاب التائب، أقصد به الشاب الملتزم، وقد يكون أحياناً من البنت الملتزمة، ولكن عموماً من الشاب الملتزم. كيف يعني يا شيخ؟ الشاب الذي قضى وقتاً من حياته في الحرام، بالمدرسة أو بالجامعة أو بالعمل أو في الطريق، اتعرف على طباع البنات، بس أي بنات؟ بنات الشوارع، وطريقة الكلام والأسلوب والحوار والتصرفات والحركات وغير ذلك، بعدين تاب، فتاب الله عليه، جاء ليجلس مع البنت، يطالبها بما كان يراه من تلك البنت، فيقيسها على البنت الغير الملتزمة. هل ذنبها أنها كانت في بيت أهلها؟ هل ذنبها أنها لم تعاشر الشباب؟ هل ذنبها أنها لم تمشي في الطرقات؟ هل ذنبها أنها حيية؟ هل ذنبها أنها لا تعرف حقيقة الأساليب التي تستعملها بنات الشارع وبنات الطرقات؟ فساعة بقول لها ما بتعرفي تحكي، وساعة بقول لها ما بتعرفي تتصرفي، وساعة يقول لها لا تعرفي أن تجذبيني إليك، وهي في فترة الخطوبة وهو في فترة الخطوبة. وهذا تستغربه من شاب ملتزم من أهل المساجد، قد يترك بنتا من أجل هذه الأمور، بدل أن يفرح بذلك في هذا الزمن الصعب الذي نعيشه، أنها بنت ملتزمة تقية حيية، ما خرجت وما عاشرت وما صاحبت وما تعرفت. واعلم والله الذي لا إله إلا هو، كما ذكرت ذلك في خطب سابقة، أن تلك البنت التي تسعدك حقيقة، وتلك البنت التي تعرف أن تعيش معك، ولكن إياك أن تقرن بين بنت الشارع والبنت الملتزمة. ثانيا أحبتي في الله، من مشاكل الحوار بين الشاب والبنت أنه لا يعرف طبيعتها، وقد هي لا تعرف طبيعته، ولابد أن نتعرف على طباع النساء وطباع الرجل. طبع الرجل يا أخواني غير طبع المرأة، هذا كلام للجميع الآن، للمتزوج وغير المتزوج، واللي خاطب واللي كاتب كتابه واللي صار له 10 و20 و30 و60 سنة متزوج. طبع الرجل غير طبع المرأة. إذا فهمت طبع المرأة وفهمت طبعه تستطيع أن تعيش معها. طبع المرأة تحب الكلام، تحب أن يسمع لها، لا تحب فورا من يسكتها ويعطيها حلول، هي لا تريد منك حلول، هي تريد أن تسمع منها. وطبع الرجل مختلف عن طبع المرأة، وهذا لابد لك أن تتعلمه وتفهمه. وأنصح إخواني من يحب أن يبدع في ذلك، وهذا علم قد يكون أحبتي في الله والله في بعض الأحيان واجب، اللي ما عارف كيف يعيش مع زوجته في البيت ويسوقهم ذلك إلى الطلاق، أليس هذا العلم واجب عليه؟ يجب عليه أن يسأل ويستشير ويتعلم. وأنصحكم في هذا الباب أن تقرأوا كتابا بعنوان، وقد تستغرب من عنوانه وقد تستغرب من كاتبه، كاتبه ليس مسلم ولكنه مترجم، ولكنه من أجمل ما سمعت وقرأت في حياتي. اسم الكتاب الرجال من المريخ والنساء من زهرة، وذكر فيه بالتفصيل الفروقات بين طبع الرجل وطبع المرأة، وكيف تستطيع أن تتأقلم مع طبع المرأة، وكيف تستطيع هي أن تتأقلم مع طبع الرجل. كذلك أحبتي في الله، من الأمور التي قد تكون سبباً في فسخ الخطوبة بين الشاب والبنت هي فترة الخطوبة. إذا فهمنا ما المقصود من فترة الخطوبة، وعلمنا أن المقصود منها أن يعلم الرجل هل هذه البنت مناسبة له، وتعلم البنت هل هذا الشاب مناسب لها، لما أحبتي في الله تطول الفترة. أغلب الدراسات والبحوثات تقول أفضل فترة إن تم معرفة ذلك، إن علم الشاب أنها مناسبة وعلمت البنت أنه مناسب، أفضل فترة للخطوبة 3 أشهر، أكثر بقليل أو بأقل بقليل. إذا علم الأب أن بنته رضيت به، وعلم أبو الشاب أنه رضي بها، لما تؤخر؟ هل تنتظر أن يتركها في يوم من الأيام وقد دخل عليها؟ هل تنتظر أن يتركها في يوم من الأيام وفعل معها ما فعل؟ نصيه بالصبر، ونصيه بالحرص، ونصيه بالتقوى، ونصيه بعدم مسها وعدم لمسها، وذلك لا يجوز. ولكن أعنه أنت وأعنها أنت، ولا تسأل عن دنيا، ولا تسأل عن بيت أو غير ذلك. عموما لابد أن تحرص على الأسباب، ولكن إن كان صادقا مؤمنا تقيا حريصا قائما على الأسباب فساعده وأعنه على ذلك. أخيرا أحبتي في الله، كثير من الشباب أو البنات يصاب بحالة نفسية بعد أن يقدر لهم ويتركوا ويفسخ الخطوبة، ويأتي إليك ويقول لك يا شيخ مصاب بإحباط نفسي. وهذا أكثر عند النساء أو عند البنات، بعد فسخ الخطوبة تصاب بحالة من الإحباط، تصاب بحالة من التعب النفسي. ما المخرج من ذلك؟ أولاً أعيد ما ذكرته في أول الخطبة، من تيقن أن الله جل جلاله كتب مقادير العباد فاستراح، خصوصاً إذا قام بالخطوات الشرعية كالاستخارة والاستشارة. ثانياً، حدثني أحد الشباب وهو من أهل المساجد ومن أهل الدين أنه تعرف على بنت وكانت أول بنت دخلت حياته، لم يعرف بنتا قبلها ولم يكلم بنتا قبلها، تربى في المساجد، خطبها وعقد قرانه عليها، وقبل عرسه بأيام قليلة قدر الله تعالى بغض النظر عن الأسباب أن يطلقها، وكان قد حجز الصالة وطبع الدعوة للناس وحجز الكثير من الأمور وأخبر الناس. تخيلوا إلى أين وصل الموعد والوقت وقبل عرسه بأيام طلقها. يقول يا شيخ أصبت بحالة نفسية، بتعب نفسي، لم يمر علي يوم أو يومين أو ثلاثة كدت أن أصل للاكتئاب، ذهبت للدين فسمعت أحدهم يقول، أحد العلماء يقول في خطبة له: اعلم أن الذي ابتلاك هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، ما ابتلاك ليعذبك، ابتلاك ليسمع صوتك. فيقول: والله الذي لا إله إلا هو وقعت كلماته في قلبي وكنت مقصرا في قيام الليل. اسمع أخي الحبيب، إلى كل من وقع في مصيبة أو مشكلة عموما أو في مشكلة مثل هذه، كان متعلقا ببنت وتركها، وكثيرا ما يسألني الشباب أو غيري عن هذا الأمر، أو إلى كل أخت ستسمع هذا الكلام في يوم من الأيام، اعلمي أن الابتلاء سبب يريده الله جل جلاله ليفتح عليك باب الدعاء. فيقول: يا شيخ والله كان باب قيام الليل شبه مغلق علي، فقمت قبل الفجر بساعة أو ساعتين وبدأت أبكي بين يديه وفتح علي باب قيام الليل، ووالله منذ ذلك الوقت إلى الآن ما تركت قيام الليل، فقلت يا ربي وكأن ذلك حدث حتى أتعلم قيام الليل. كذلك أحبتي في الله يقول: فوالله ما من مرور شهر أو شهرين حتى وفقني الله جل جلاله بمن أريد. بنفس الوقت قال لي كل من كان حولي من أهلي وأصدقائي قالوا لي: ما تفكر بالخطبة الآن، بعدك طالع من مرحلة صعبة، سنة ولا سنتين ولا ثلاثة حتى تنسى. وهذا الكلام كذلك يقال للبنت إن خطبت وقدر لها أن تترك، لما تنتظر سنة وسنتين وثلاثة؟ والشاب ينتظر سنة وسنتين وثلاثة. من قال له ومن قال لكم أن السنوات والأيام هي التي تنسيه؟ لا ينسيه إلا البديل، إن عاد إلى الله جل جلاله ودعا الله جل جلاله واستقام في قيام الليل وفي الدعاء وهيأ الله تعالى له البديل، فبإذن الله جل جلاله ينسى ما حل به وما وقع به. نسأل الله جل جلاله أن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يتساءل كثير من الناس إن قدر الله تعالى وفسخت الخطوبة، الهدايا التي كان يعطيها الشاب للبنت وبالذات الذهب سواء كانت هدايا ولا بالعمية اللي بيسموه طقم الخطبة. هذا لمن؟ لابد أحبتي في الله أن نبين مسألة مهمة في هذا الباب. إن كان الشاب قد أعطى البنت هذا الذهب أو هذه الهدايا مقابل عوض، شو يعني مقابل عوض؟ يعني في اتفاق بينه وبينها أن الذهب من المهر، فقدم لها الذهب فلا بد أن يسترد هذا الذهب، لأن هذا الذهب صحيح أنه هدية ولكن مقابل عوض. وطالما أن عقد القران لم يكتب بعد فهي ليست زوجته وهي أجنبية عنه، فحق له أن يطلب ذلك إلا أن يسامح بنفسه. أما إن كان ما قدمه من مال أو من ذهب هو هدية ليست متعلقة بعوض، هدية للخطبة ليست متعلقة بالمهر، المهر معلوم ومتفق عليه ومكتوب كم هو، وهذا المال أو هذا الذهب أو هذه الهدية التي قدمت قدمت كهدية، عنوان محبة بين الشاب والبنت. قال العلماء إن كان الفسخ منه لا يحق له أن يسترد من ذلك شيء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يرجع في عطيته أو في هيبته، الذي يرجع في هديته أو في هبته كالكلب أعزكم الله يلعق ما يخرج من فيه. أما إن كان الترك من البنت حق له أن يطلب الهدية. لما؟ لأنه صحيح ما قدم الهدية مقابل مهر، ولكن قدم الهدية لاستكمال هذه الحياة مع هذه البنت. فإن هي طلبت فسخ الخطوبة لا من أجل عذر شرعي حق له أن يطلب ذلك، والتوافق والتراضي بينهما ضروري. وكذلك إن حدث ذلك فلا بد لأهل العروس ولأهل العريس لأهل الشاب ولأهل البنت أن يحفظوا ألسنتهم. والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، كثير من الغيبة أو النميمة أو البهتان أو الشجار أو التقاتل يحدث بين العوائل التي لم يوفقهم الله جل جلاله بتقدير منه لأن يكملوا الحياة الزوجية مع بعضهم، المؤمن والمؤمنة وأهل الشاب وأهل البنت إن كانوا مؤمنين لا يبالوا بذلك، هذا تقدير من الله جل جلاله. كم من عائلة قاطعت عائلة أخرى ولم تتكلم معها لأن شابا جاء ليخطب ابنتهم وبتقدير من الله تعالى لم يوفقوا لذلك. لذلك أحبتي في الله كما قلت سابقا وأعيد وأكرر، هذه من الأمور التي لا ينبغي لمسلم أن يقول ما دخل هذه في خطب الجمعة ولما نتكلم بها، بل والله هي من أسس تكوين المجتمع المسلم ومن أساسات تكوين الأسرة المسلمة. وإن علمنا كيف نكون أسرنا وكيف نبني مجتمعنا يوفقنا الله جل جلاله لكل خير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته ونصرته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، أغثنا فإننا في خوف شديد، أغثنا فإننا في خوف شديد. اللهم أغث إخواننا وانصر إخواننا وأعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، في البلاد التي يظلمون بها ويقتلون بها ويذبحون بها، اغتصبت نساؤهم وقتلت أطفالهم وهدمت بيوتهم ودمرت مساجدهم، وما لنا إلا أنت يا رب العالمين. اللهم عجل بالفرج القريب، عجل بالفرج القريب، عجل بالفرج القريب. اللهم فك قيد أسرانا، فك قيد أسرانا، فك قيد الأسرى المظلومين من العلماء وغيرهم يا رب العالمين. وصلي يا ربي على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.